ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض. حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل الصغيرة والكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاثة. فما هي الظلمات؟ نبدأ بالأقل. ها يلا همشي. الأول لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر، يلا كمل. هذه ظلمة الماء. ثاني أي أنت عبد الجميل، ظلمة الليل. طيب الثالث اللي جنبه أي أنت، هذا كنا ماذا كنا؟ هذا قال الأخ ظلمة البحر. نعم قل يا اللي وراك. ها يعني نفرض أنه هناك سحاب، هذه ظلمة السحاب. نعم ها أحسنت. الطين، الطين اللي كانت غائصة فيه، هذه أربعة. إيش إيش؟ لا حبة في ظلمة الأرض. شلون هذه في البطول؟ لأن في ظلمة الأرض نريد يعني أوسع ما يكون من الظلمات. نعم إيش؟ السخن، السخن، الصخر. أي ما هو قلنا هذا غائصة في الطين تكفى عنه. المطر ذكرناها، ما ذكرناها؟ إذن المطر، المطر لأنه لا شك أن المطر حين نزوله يولد ظلمة. نعم إيش؟ الغبار يمكن، القطر يعني، مع أن الغالب أنه إذا كان هناك مطر ما يكون غبار. لا لا من الماء، من البحر. إذن ليلة مظلمة بالسحاب، مظلمة بنزول المطر، ماء البحر، إيش الطين الذي غاص فيه الحبة، خمس ظلمات. يعلم عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها. ولا رطب ولا يابس، هذا أعم. الأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا نغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم، قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم. ولهذا جاءت الآية هذه المفصلة، وقول الله في كتاب مبين. ما المراد بكتاب مبين الأخ؟ أي نعم الله المحفوظ. تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.